ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينا أنا قائم على القوم أسقي أبا طلحة أي الخمر وفلانا وفلانا عددا من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يسقيهم الخمر قبل أن تحرم، وإذا بمنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي، أرسل النبي عليه الصلاة والسلام مناديا ينادي في شوارع المدينة بتحريم الخمر، وقد صب أنس الخمر في الأقداح ونولها لأبي طلحة ولغيره من الجلاس، يقول: بينما أنا أسقيهم وإذا بمنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت والأقداح في أيديهم، ورفعوها إلى أفواههم فطرحوها، ثم قالوا: يا أنس أهرق عنا هذه القلال، القلال التي كنا ندخل فيها الخمر وممنوع، أهرقها وما عادوا إليه أبدا. سبحان ربي العظيم. بمناد يخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الخمر محرم انتهى، فصبت الخمر في شوارع المدينة عند تحريم الخمر حتى سالت، بدأت تسيل كأنها فرع من نهر، الخمر تسيل عندما نزل تحريم الخمر. المقصود من علم القرآن ومن الإقبال عليه العمل به. إخوتي الكرام، التصوير عندما حرمه علينا نبينا صلى الله عليه وسلم، وأشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ويقول الله للمصور يوم القيامة: أحيي ما خلقت، وانفخ الروح فيه، وما هو بنافخ. كان الصحابة رضي الله عنهم يطمسون كل صورة ويزيلونها، لأن هذا هو الذي غرسه في قلوبهم نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا خير في علم لم يصحبه عمل. فهذا علي رضي الله عنه كما في مسند وصحيح مسلم يقول لأبي الهياج الأسدي، وكان أبو الهياج قائد شرطة علي رضي الله عنه، فقال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبعثك بمهمة بعثني بها النبي عليه الصلاة والسلام، إذا وجدت صورة اطمسها، وإذا وجدت قبرا مسننا مشرفا سوه دكه بالأرض. هكذا كانوا يتواصلون، وهذا كان حالهم عند الإمام، لينظر كل واحد منا إلى حاله وإلى بيته الذي ملأه بالصور التي تبعد الملائكة ولا يدخلها، لهذه الحجر ملك من ملائكة الله إنما عشعشت فيها الشياطين. وكنت التقيت ببعض الإخوة الطيبين في المدينة المنورة في الروضة المشرفة، وجرى بيني وبينه تعارف، والأخ من باريس من فرنسا واسمه داود، وكان نصرانيا كاثوليكيا، ثم هداه الله للإسلام فأسلم هو وأسلمت أسرته. لعل من يسلم الآن من دول الكفر هو أشد تمسكا بالإسلام من المسلمين الذين نشأوا على الإسلام. فسألت الرجل عن أحوال بيته وعن أهله لأرى مقدار تمسكهم، حتى وصل بنا الحديث إلى صنعة والده: ماذا يعمل والدك؟ فقال: كان والدي عندما كان نصرانيا نحاسا، وبدأ يبيع زهورا اصطناعية من صور الأشجار وصور الأعناب والفاكهة، بدأ يبيع هذا الأمر. فقلت له: لعله يحصل أرباحا إن شاء الله كما يحصل من بيعه للأصنام عندما كان نصرانيا. قال: نحن لازلنا حديث عهد بالإسلام، وحتما عندما ترك والدي تلك الصنعة والأمور تغيرت الأرباح قليلة، لكننا في ستر وعافية. ثم قال: والدنيا يسيرة زائلة، لا إله إلا الله، نصرانيا في فرنسا، في أخبث بلاد الأرض في باريس عندما يسلك يعلم أن المقصود من لا إله إلا الله محمد رسول الله ألا نعبد إلا الله وأن نحكم شريعته في جميع شؤون حياتنا. فإذا كان التصوير حراما ينبغي أن نبتعد عنه وهو في باريس. وتصرخ صباح مساء المسلمين ابتعدوا عن هذا الأمر واحذروا الله، فهذا من الكبائر من الكبائر المهلكة، فلا يسمع هذا الأمر أحد ولا يستجيب له أحد. ولعلك ترى في بيوت المصلين من الصور التي تملأ الجدران وهو يصلي، أنت ساقط من عين الله وقد غضب عليك الله وأنت أشد الناس عذابا عند الله، تخدع الله وما تخدع إلا نفسك ولا تدري. لا بد من العمل إخوتي الكرام. موضوع الحجاب الذي تعاني منه الأمة الإسلامية في هذا الوقت ما تعاني، ودعاة الإباحية والسفور لا يحصون هنا وهناك، وعلى حد تعبير الملحد الذي تقدمت الإشارة إليه أن الوجه إذا كان الحياء جماله فما ينبغي لفتاة الحي أن تتنقب، هذا حجاب جديد اخترعه الملحدون في هذا العصر الخبيث. المرأة يكن في وجهها حياء وانتهى الأمر، لا داعي لنقاب ولا لحجاب ولا لجلباب ولا لثياب ولا لغير ذلك. الحجاب إخوتي الكرام لم يكن مفروضا في أول الأمر، والنساء يخرجن على الحالة التي كنا عليها بآية واحد تنزل، آية واحدة: ما خرجت امرأة مسلمة بعدها كافرة، بآية واحدة. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين فكان الله غفورا رحيما لما مضى وسلف. تقول أمنا عائشة وأمنا أم سلمة كما ثبت هذا في سنن أبي داود وهما يتحدثان عن نساء المهاجرين والأنصار لما نزلت هذه الآية: عمد النساء إلى أكثف مروقهن، أي إلى أسخن وأسمك وأغلظ ثيابهم. ماذا عندها من ملابس سميكة فخينة خشنة غليظة؟ فاختمرن بها، ألقتها على رأسها وأنزلتها على وجهها، وخرجن كأن على رؤوسهن الغربان، أي اختمرن بهذه المروط السوداء، فخرجن النساء وكأن كل واحدة على رأسها غراب أسود. هذا حال الصحابة عباد الله، هذا حال سلفنا أقبلوا على كتاب الله ليعملوا به فلم يقبلوا عليه لمجرد الثقافة، لمجرد الاطلاع، لمجرد الترف الفكري، لا ثم لا. انظروا إخوتي الكرام إلى إشارة القرآن لمنزلة المؤمنين الذين يخشون الرحمن. عندما ألزمنا الله بغض البصر عن الحرام عبر عن استجابة المؤمنين بأمر تطرب له الآذان. يقول الله جل وعلا في سورة النور: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. يغضوا فعل مضارع حذفت منه النون فهو مبني على حذف النون. ما الذي جزم هذا الفعل؟ قل للمؤمنين يغضوا. يقول علماء التفسير بني جزم هذا الفعل وحذفت منه النون لتضمن قل معنى حرف الشرط، لأن يغض وقع جوابا للشرط والتقدير، إن تقل للمؤمنين غضوا يغضوا يستجيب مباشرة ولا يترددون. قل للمؤمنين يغضوا، ما الذي جزم هذا الفعل وحذف النون منه؟ لأن قل تضمنت معنى حرف الشرط، فيغضوا إذن وقع جوابا للشرط والتقدير، إن تكن للمؤمنين غضوا يستجيب لك ولا يترددون، يغضوا أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فأنت ما عليك إلا أن ترشدهم ليستجيبوا لإرشادك وينفذوه مباشرة. إن تقل للمؤمنين غضوا أبصاركم يغضوا أبصارهم مباشرة ولا يترددون. ولا غرو في هذا إخوتي الكرام، فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا عن حقيقة المؤمن لله سبحانه وتعالى. ثبت في كتاب الأربعين لأبي نعيم، وقد شرط أن لا يودع فيه إلا حديثا صحيحا، والحديث أورده ابن أبي عاصم في كتاب السنة، وأورده البغوي في شرح السنة، ونص الإمام النووي على تصحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فلا غرابة، إن تقل للمؤمنين غضوا أبصاركم سيغضون أبصارهم مباشرة، لا غرابة في هذا، لأن المؤمن لا يتحقق إيمانه حتى يكون هواه، رغبته، عواطفه، ميوله، أفكاره، آراؤه تابعة لشرع النبي عليه الصلاة والسلام. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الأمر الثاني إخوتي الكرام حرص عليه سلفنا وقاموا به وفرطنا فيه. فترى في هذا الوقت من هو متخصص في علم الحديث ويحمل أعلى الشهادات على اصطلاح الناس في هذا العصر الهابط، لكنه يشتغل بلهو الحديث، سبحان ربي العظيم، يحمل حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويجلس في ليلته الحمراء السوداء على سماع الغناء والبلاء وما حرمه رب الأرض والسماء. أنت تشتغل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ ترى مدرس الحديث في هذا الوقت الذي هو متخصص في السنة صاحب بدعة، صاحب بدعة وهو متخصص في السنة، ويأتي ليشرح على الطلاب عند الصبح في الكلية عشرا من الفطرة إعفاء اللحية، وقد حلق أستغفر الله بل نتف لحيته في تلك الليلة. أما تستحي أيها الإنسان؟ أما تخشى الرحمن؟ تقرر أن من الفطرة إعفاء اللحية، ومن أحب النبي صلى الله عليه وسلم فليستن بسنته. صار هذا الدين متاجرة؟ صار هذا الدين ثرثرة؟ أم هو رسائل جاءتنا من الله لنفقها في الليل ولنعمل بها في النهار؟ هذا حال الأمة الإسلامية إخوتي الكرام، هذا حال الأمة الإسلامية. إذا علموا لا يعملون، وهم عندما يعلمون مع ذلك المصدر ألف مصدر من المصادر الخبيثة ومن المصادر التعيسة، خلطوا النبع بغيره، بعد أن علموا به لم يعملوا به. إذن كيف سيحصل لنا سعادة في الدنيا وعز، وكيف سيرضى الله عنا؟ وكما قلت إخوتي الكرام، عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. لنعاهد الله على السير على هذه الخطوات، نعكف على كتاب الله جل وعلا، ونعمل بما فيه ونعرض عما سواه. الأمر الثالث الذي اتصف به سلفنا وفرطنا فيه، كان سلفنا الكرام بعد أن قصروا أنفسهم على كتاب الرحمن وعملوا به، هم بشر، والبشر لا يخلو من تقصير ومن تفريط، وإذا لم يحترث الإنسان ويحترث ويراقب نفسه فقد يقع في أسفل الدركات وهو يظن أنه عند الله في الجنات العاليات. ولذلك كان علماؤنا يقولون المحافظة على العمل بعد العمل أصعب على العامل من العمل. قد يتيسر لك أن تعمل عملا صالحا ولكن هيهات هيهات أن تحافظ عليه. فالسعادة أن تعمله أن تحافظ عليه من الحبوط ومن البطلان ومن الضياع. الله جل وعلا يقول: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فالسعادة أن تعمل وأن تحافظ على ما عملت، وأما أنك تعمل ثم يضيع منك هذا هو الشقاء الذي قال الله في حق أصحابه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهم بمقتضى بشريتهم وطبيعتهم الإنسانية قد يصدر منهم هفوات وزلات، فلا بد من الاحتراس ومن مداواة النفس ومراقبتها من التفلت والوقوع فيما يغضب الله خشية حبوط العمل وبطلانه. فكانوا يحترسون من خصال الجاهلية غاية الاحتراس، وبذلك ذاقوا حلاوة الإيمان. إخوتي الكرام، بالنسبة لصلاة العشاء نصليها إن شاء الله بعد انتهاء المحاضرة، وفي الغالب لن أطيل، بحدود ربع ساعة وعشر دقائق ننتهي إن شاء الله من المحاضرة ثم نصلي صلاة العشاء ونسأل الله أن يتقبل. ولذلك كانوا يحذرون من عادات الجاهلية. ففي الصحيحين وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. امتن الله عليك بالخلاص من الجاهلية فاحذر الرجوع إليها، فاحذر الرجوع إليها. ولذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم وحذرنا غاية التحذير من التشبه بخصال أهل الجاهلية، فمن تشبه بقوم فهو منهم، كما ثبت هذا في سنن أبي داود بسند جيد، نص على ذلك الإمام ابن تيمية، والحديث ذكره الحافظ في الفتح وحسنه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. والحديث رواه الطبراني في الأوسط عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. فإذا قرأت كتاب الله وعملت بما فيه ينبغي أن يحصل بينك وبين الجاهلية والجاهليين مفارقة ومتاركة وعلامات فارقة. إذا نظر إلى وجهك يقال هذا مؤمن، وإذا نظر إلى وجه ذات يقال هذا فاسق، وإذا نظر إلى وجه ذات يقال هذا جاهلي. لابد من علامات، وللمؤمن علامات. ومن تشبه بقوم فهو منهم. فالذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم يتشبه به، والذي يحب من غضب الله عليهم يتشبه بهم، والله سيحشر كل صنف مع شكله. احشر الذين ظلموا وأزواجهم، أي أصنافهم، يحشرون مع بعضهم. والمرء مع من أحب، كما تواتر هذا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا احذر خصال الجاهلية وخصال الجاهلين، وميز نفسك عنهم يا عبد الله. فمن تشبه بقوم فهو منهم. وإذا صدر من واحد من سلفنا شيء من خصال الجاهلية بمقتضى الغفلة والخطأ والسهو والتقصير والنسيان، يداوي نفسه بعلاج لا تفكره نفسه بالعودة إلى هذه الخصلة بعد ذلك. ففي الصحيحين وغيرهما عن المعرور بن سويد عليه رحمة الله قال: لا رأيت أبا ذر بالربدة، ضاحية من ضواحي المدينة المنورة، وعليه حلة وعلى غلامه أي عبده حلة، فقلت: لو أخذت حلة غلامك وأعطيته ثوبا آخر ولبستها فيصبح عليك حلتان من نوع واحد، وهذا أجمل في الملبس، فيصبح لك حلتان وغلامك تلبسهما شئت من الثياب. فقال أبو ذر رضي الله عنه يبين له سبب هذا الفعل: ساببت رجلا فعيرته بأمه، ساببت رجلا فعيرته بأمه، أي قلت له يا ابن السوداء. وهذا من خصال الجاهلية الجهلاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. إخوانكم، خولكم، هؤلاء عبيدكم وإخوانكم في الله، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. وورد في رواية البزار من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إن فيك شعبة من الكفر. سبحان ربي العظيم. أبو ذر الذي هو أصدق هذه الأمة لهجة يوجه إليه هذا الخطاب، إن فيك شعبة من الكفر، يقول أبو ذر رضي الله عنه: فلما سمعت كلام النبي صلى الله عليه وسلم اضطربت رجلاي، بدأت تضطرب لما سمعت الكفر، وقلت: يا رسول الله، والله لا أسب مؤمنا بعد ذلك، لا أعيره. وروي أن أبا ذر بعد أن صدر منه ما صدر وطأ خده على الأرض وقال: والله لا أرفع خدي حتى يطأ بلال خدي بقدمه. هذا العربي النسيب الجميل الحسيب الذي يعير هذا المسكين بأمه، ينبغي لهذه الرجل السوداء أن تطأ على هذا الوجه الأبيض: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. يحترسون من خصال الجاهلية غاية الاحتراس. ثبت في صحيح مسلم والحديث في مسند الإمام أحمد أيضا عن عائذ بن عمرو رضي الله عنه أن أبا سفيان بن حرب أتى على بلال وصهيب وسلمان وهم من المستضعفين المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين وغيرهم، وكان مجيء أبي سفيان في صلح الحديبية عندما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليفاوضه. فلما مر بهؤلاء الثلاثة بصهيب وبلال وسلمان قال هؤلاء الثلاثة: ما أخذت سيوف الله من رقبة عدو الله ما أخذها، لأن أبا سفيان كان على شركه وعلى كفره إذ ذاك. فسمعهم أبو بكر فقال: أتقولون هذا لسيد قريش وشيخهم؟ ضعفاء مساكين أنتم، تقولون ما أخذت سيوف الله من رقبة عدو الله ما أخذها؟ يعني ينبغي كنا أن نحز رقبته في موقعة بدر، ولكن ما أمكننا الله منه. ثم جاء أبو بكر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعرض عليه الأمر: جرى من سلمان وبلال وصهيب كذا، وقلت لهم كذا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، إن أغضبتهم فقد أغضبت ربك. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. يقال هذا لصديق هذه الأمة وأفضلها بعد نبيها عليه صلوات الله وسلامه. هؤلاء ضعاف عند الله لهم شأن ومكان، إذا أغضبتهم فقد أغضبت ربك. فعاد إليهم أبو بكر رضي الله عنه مسرعا وجلا وقال: يا إخوتاه، هل أغضبتكم؟ فقالوا: لا يا أخي. تحبيبا وملاطفة للتصغير لهذا الأمر، وفي رواية: لا يا أخي، غفر الله لك. ووالله الذي لا إله إلا هو، لو قالوا لأبي بكر إنك أغضبتنا لتفطر كبده وذرفت الدموع من عينيه ولما رفع خده من الأرض حتى يطأ هؤلاء الثلاثة خده بأقدامه. يا إخوتاه، أغضبتكم؟ قالوا: لا. يغفر الله لك يا أخي، يغفر الله لك يا أخي. هذا كان حال صحابة النبي عليه الصلاة والسلام إذا جرى من واحد منهم شيء من خصال الجاهلية أو تلبس بها. لننظر في حياتنا في هذه الأيام. أعرضنا عن النبع الصافي وزاحمه في أذهاننا ينابيع متعددة، أعرضنا عن العمل بما علمناه منه. أما الجاهلية نغوص في جميع شؤونها، في جميع شؤون حياتنا، مفاهيم الوطنية، مفاهيم التعالي بالأحساب والأمساب واحتقار الناس وهمزهم ولمزهم وا وا وا وا، هذا عماد حياتنا، هذا عماد حياتنا. وقد بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام أن من دعا إلى شيء من خصال الجاهلية فينبغي أن يرد عليه بكلام يحسم من نفسه ذلك الكلام الخبيث. ففي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان وغيرهما عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم أحدا يتعزى بعزاء الجاهلية يذكر هذه المفاهيم الردية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا، فأعضوه بهن أمه ولا تكنوا، قل له أعضد متاع أبيك باللفظ الصريح بلا كناية، أمصص متاع أمك باللفظ الصريح بلا كناية، لأنه يريد منا أن نعود إلى الجاهلية بعد أن شرفنا الله بالإسلام. هذه كانت أحوال الصحابة الكرام، إقبال على ذلك النبع والمنهج الصافي، عمل به، احتراس من خصال الجاهلية. فلما حققوا تلك الأمور كانوا من عباد الله المخلصين ومن العقلاء المهتدين، كما قال رب العالمين: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى، لهم البشرى، البشرى المطلقة التامة الكاملة في الدنيا وفي الآخرة، في العاجل وفي الآجل. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فبشر عباد، وأتى بالاسم الظاهر هنا ولم يقل فبشرهم. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشرهم، إنما قال فبشر عباد ليضيفهم إليه تشريفا لمكانتهم ورفعة لقدرهم، وليكرر الله جل وعلا سبب استحقاقهم لهذا الأمر وهذا الوصف. بشر عباد، هؤلاء عباد مقربون، هؤلاء عباد مكرمون، هم أولو الألباب وهم المهتدون. وليخبرنا الله جل وعلا عن وصفهم أيضا بأنهم نقادون عندما تتزاحم الفضائل يأخذون بأفضلها وأكملها، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يستمعون القول ممن كان فيأخذون بأحسنه وأفضله. إذا استمعوا إلى القرآن وغيره أخذوا القرآن وطرحوا ما عداه. إذا استمعوا أوامر القرآن وفيها تخيير بين أمرين، بين مباح ومستحب، بين مستحب وواجب، أخذوا بالواجب وأخذوا بالمستحب بدل المباح. فإذا خيرهم الله بين العفو وبين القصاص يختارون العفو. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إخوتي الكرام، فمن تحقق بهذه الصفات كان وليا لله حقا. وإذا كان الإنسان وليا لله فسيتولى الله أمره، فلن يحزن في الدنيا ولن يخاف في الآخرة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وإذا تحقق الإنسان بهذا الوصف كما ذكرت سيجعل الله له فرجا ومخرجا ولو كادته السماوات والأرض، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فحقق يا عبد الله ما أمرت به وما كلفت به ليحقق الله لك ما وعدك، ولن يخلف الله وعده سبحانه وتعالى. وهذا الأمر فرطنا فيه في هذه الحياة الدنيا، لم نحقق ما طلبه الله منا، ونريد منا بعد ذلك أن يتكرم الله علينا بما وعدنا. إن وعده مشروط بعملنا وقيامنا بما طلب منا، فإذا قمت بما طلب منك سيأتيك الفرج من حيث لا تحتسب. وهذا الأمر إخوتي الكرام ينبغي أن نعيه تمام الوعي في هذه الأيام، وما أوتينا والله إلا من قبل تفريطنا. ولو حققنا الاستجابة لربنا سيتغير حالنا. انظروا إلى حال نبي الله موسى على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه، عندما عانى من قومه ما عانى وأذن الله له أن يخرج ببني إسرائيل، فخرج ومن معه من بني إسرائيل الذين آمنوا به، فتبعهم فرعون وجنوده. وكان أمام موسى نبي الله على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه البحر، ووراءه فرعون وقومه. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، سيدركنا فرعون وقومه ويهلكوننا ويقتلوننا شر قتلا. موسى على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه قام بما أمره الله به، لن يتخلى عنه. فقال لهم في ذلك الوقت الذي تتقطع فيه القلوب مقالة الرجل الواثق بنصر الله: كلا، ارتدعوا وانزجروا عن هذا القول، فنحن ننفذ أمر الله ولن يتخلى عنا ربنا، إن معي ربي سيهدين. كيف سيهديك ويجعل لك فرجا ومخرجا؟ البحر أمامك والعدو وراءك. أتى الله جل وعلا بالفاء المشعرة بالترتيب مع التعقيب بعد كلام موسى فقال: فأوحينا إليه أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فضرب البحر، فجعل الله له في البحر 12 طريقا يبسا يمشي فيه. فلما دخل فرعون وقومه أطبق الله عليهم البحر وأهلكهم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ذكر علماؤنا في ترجمة العلاء بن الحضرمي، وقد ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على البحرين، واستمر في الإمرة في عهد أبي بكر وعهد عمر، وتوفي رضي الله عنه 21 للهجرة، العلاء بن الحضرمي. والقصة واردة في كتب تراجم الصحابة في ترجمته، وقد ذكرها الإمام ابن تيمية في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وذكرها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، وهي قصة ثابتة ثابتة. كان العلاء ابن الحضرمي مع المؤمنين يقاتلون في سبيل الله، فاعترضهم البحر. فقال العلاء بن الحضرمي: يا علي، يا حليم، يا عظيم، يا كريم. يا علي، يا حليم، يا عظيم، يا كريم، اللهم إنا عبيدك ونقاتل في سبيلك. ثم قال لمن معه: جوزوا معي. وبدأوا يسيرون على البحر، ما ابتلت حوافر دوابهم. وكما أكرم الله نبيه موسى بهذا الأمر، فإذا حقق العباد ما طلبه منهم واعترضهم مشكلة كما اعترضت نبي الله موسى، سيجعل الله لهم فرجا ومخرجا. أسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بعواقب أمورنا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل القرآن العظيم حجة لنا لا حجة علينا، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين.